لحظة قبل لا تقولي لي تحبينا ودي اسولف معك وطالع عيني من بعدها سوي اللي تبت تسوينا حتى لو انك بعدها راح تنسيني الحب ما كان يستاهل تخونينا بالعكس انا كنت استاهل تحبيني حبيبك نغاب عنك لا توصينا ما فيه داعي على نفسي توصيني ولا تحاتيني غيره يا بعد عينا لكن انا بعد عينك من يحاتيني تذكري قلبي اللي ضاعت سنينا حتى ولو كانت الذكرى تبكيني العام شاعرتك انت من محبينا واليوم مكسور من صدمة محبيني قولي لي من هو بعد حبي تحبينا اني احبك لو انك ما تحبيني قولي له ان المحبة في شرايينا قولي له ان الخيانة في شراييني كنت احلم بصوت الاصليلي وتلحينا تخيل اليوم الاصليلي يغني لي الله على احساسه وتسلم لي يدينا من كثر ما احس فيني جاي واسيني الا انت احساسك اللي ما اعرف وينه الا انت احساسك اللي ما اعرف وينه ماني بحاجة احساسك لا تحسيني امانة لكن امانة اذا جيتي تلمينا لا تلم لمينا مثل ما انت تلميني واذا شبكت يديك براحة يدينا تذكري كيف كانت ترجف يديني عطر شريت عشانك لا ترشينا خليه ذكرى لي ما بينك وبيني انا اول انسان يستاهل تحبين وانا اخر انسان يستاهل تخونيني وانا اخر انسان يستاهل